واذكروا نعمتي عليكم في إنزال المن والسلوى، وفي المقابل فطرتم وضجرتم، وقلتم لنبيكم موسى عليه السلام لن نصبر على طعام واحد. طيب الآن الطعام كان المن والسلوى، فلماذا قال طعام واحد مع أنه اثنان؟ ماذا نجيب؟ يعني كيف يقولون طعام لن نصبر على طعام واحد وهما طعامان المن والسلوى؟ طيب نعم، هو لا يتبدل ولا يتغير، لكن هم قالوا طعام واحد. يعني لو عندك مثلا، انت عندك لو عندك في اليوم 10 انواع من الاطعمه ما تتبدل ولا تتغير، فهو ليست المساله انها لا تتبدل ولا تتغير، لكن تعبير بطعام واحد. طيب يمكن أن يقال هنا إن الذين فسروا المن والسلوى بأنهما طعام وشراب، يعني لا إشكال في هذه الحالة، وقد مر معنا التفسير من كثير أن بعض المفسرين فسر المن بأنه فسر المن بأنه شراب لذيذ حلو، نعم، والسلوى اللحم، لحم الطائر أو لحم الطير، فعلى هذا يكون الطعام هو السلوى والمن هو شراب. طيب إذا قلنا لا، إنهما طعامان وأن المن يؤكل ولا يشرب، وأنه مثل الصمغ ويعلق في الشجر إلى آخره، ويؤخذ ويؤكل وليس يشرب، فيمكن أن يقال هنا أن المراد بالطعام الجنس، يعني لن نصبر على هذا الجنس فقط، ليس عندنا إلا من وسلوى، فيكون المقصود الجنس. وأن يؤكل المن بالسلوى يعني يعاملان وينظر إليهما على أنهما طعام واحد، وإن كان في الحقيقة هم نوعان مختلفان، لكن يؤكل هذا بهذا. طيب إذن لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك، وقلنا هذا فيه جفاء عظيم لو قالوا فادع لنا ربنا، كان التزموا جانب الأدب، لكن ادع لنا ربك يعني كأن هذا لموسى وليس لهم. فادع لنا ربك يخرج، وقلنا هذا جواب الطلب، فادع لنا ربك يخرج. طيب ممكن نعرفه، هل يمكن أن نعربه جواب شرط؟ يخرج، فيقول ممكن، ويكون فعل الشرط مقدر، محذوف مقدر، إن تدعوه يخرج لنا. طيب قلنا، طيب كتبنا في التفسير فادعوا لنا ربك، اسأله يخرج لنا، يوجد ويظهر مما تنبت الأرض من بقلها من النبات الذي ليس له ساق، كالكراث والسلق والفجل ونحوها وقثائها معروف يشبه الخيار، وقيل خضروات كالبطيخ، وقيل الخضروات كالبطيخ والقرع ونحو ذلك. فالبقول ما يؤكل ورقه، والقثاء ما يؤكل ثمره. البقول ما يؤكل ورقه، والقثاء ما يؤكل ثمره. وفومها الثوم المعروف، وقيل الحنطة أو الحمص. وعدسها وبصلها طعمان معروفان، فسألوا هذه الأطعمة التي لا توجد في مكانهم. يعني لو قال قائل طيب هذا المكان الذي هم فيه ما في عدس، ما في بصل، ما في ثوم، ما في كذا، نقول لا يوجد، كانوا في التيه، لا يوجد عندهم هذه الأطعمة. فقال له موسى عليه السلام: أتستبدلون؟ وقلنا هذا الاستفهام للإنكار، والمعنى أتسألون تبديلا الذي هو أدنى، فتأخذونه لأنفسكم وتختارونه وتفضلونه بالذي هو خير، خير وأحسن وأنفس، أي تأخذون الذي هو أدنى بدلا عن الذي هو خير. طيب قلنا الباء هذه تدخل في هذا التعبير، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، الباء هذه تدخل على المتروك ولا على المأخوذ؟ الباء المأخوذ. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هل تدخل على المتروك ولا على المأخوذ؟ البعض البادي يقول مأخوذ بس باعتبار آخر. طيب أيوة خلصنا أمس الموضوع على حسبناش، أيوة على المتروك. طيب أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا. قلنا التنوين هذا هنا، اهبطوا مصرا، إذا كان المقصود اهبطوا مصرا يعني أي مصر، اهبط كان وقال اهبطوا بأي بلد من البلدان، اهبطوا بلدا فإن لكم مصر، اهبطوا مصرا ستجدون هذا، اهبطوا مصرا تجدونه، فيكون التنوين هنا خلص ماشي على القواعد التي نعرفها، ما في شيء. طيب وإذا كان مصر فرعون البلد المعروفة، فيكون التنوين هنا على خلاف ما نعرف من القواعد، لأن هذه الكلمة يعني في القواعد المعروفة المشهورة لا تنون، ممنوعة من الصرف. ورجح ابن كثير رحمه الله ما في المسألة التي توقف فيها ابن جرير، ابن جرير توقف في أي الاحتمالين، فرجح ابن كثير رحمه الله أن قوله اهبطوا مصرا المراد أي مصر من الأمصار، أي بلد من البلدان. طيب وقلنا في مسألة اهبطوا مصر، إذا كان حتى لو كان مقصود مصر فرعون، فإن اتباع كتابة المصحف هي الواجبة. وقلنا قد يخالف يعني كتابة المصحف تخالف حتى بعض قواعد الإملاء التي نعرفها، مثلا قلنا امرأة التاء هذه مربوطة، لكنك تجدها في بعض، مثلا تجدها في بعض الآيات تاء مفتوحة. نعم، فإذا اتباع رسم مصحف الإمام واجب حتى لو خالف ما هو مشهور من القواعد طيب وذكر مثال آخر، قوارير من فضة، قواريرا طيب اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قلنا فإن لكم ما سألتم أن يحصل لكم ما تطلبونه، فبين لهم أن طلبهم ليس بأمر عزيز يحتاج إلى دعاء، وإنما يكفي أن يهبطوا أي بلد ليجدوا مطلوبهم. يعني هذا ليس ليس شيئا خارقا تريدون فيه معجزة مثلا، أو أنه يسأل ربه أن يدعو به فيحصل كمعجزة أو شيء خارق للعادة، ما يحتاج. أي بلد اهبط وتجد ثوم وبصل وبقول وقثاء وعدس، هذا شيء بمعروف بمتنام مشهور موجود في كل بلد. طيب أشار بعضهم إشارة، قال إن إنهم أرادوا الخروج من التيه، إنهم أرادوا بهذه الكلمة الخروج من التيه إلى أي بلد، يعني أنهم أرادوا أن يتوصلوا بهذا الطلب إلى الخروج من التيه الذي هم فيه. ومر معنا القول القضية البطر، أن هؤلاء من البطر ومن مما حصل من الضجر عندهم من هذا الطعام، مع ولم يقدروا النعمة هذه حق قدرها، وكانوا في وقت الاستضعاف في مصر يأكلون البصل والثوم والعدس، فتذكروا أياما كانت لهم بمصر وعيشا كان لهم فيها، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم، فقالوا هذه الكلمة لن نصبر على طعام واحد. طيب في شيء آخر في التفسير، في التفسير تحديدا، في تفسير هذه الإضافات في التفسير؟ الفوائد في آخر الآية إن شاء الله، لكن في شيء في التفسير مباشرة، يعني مباشرة في المعاني في الأقوال ما يستنبط وما يؤخذ والفوائد هذه ستكون في النفس. لا هو يعني رجوع الكتب التفسير في هذا هو المعتمد، يعني في التفسير الأصلية. نعم وهذا ذكرنا، نريد شيئا ما ذكرنا. نعم يعني في الفوم يتقدم ابن كثير، ذكر الخبز، ذكر الحنطة والخبز. نعم التعبير عن الأشياء المسؤولة بما الاستهجان، أي يعني كأنه يعني يقول إن هذه الأشياء مرتبتها دنية في الأطعمة، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، استهجان ذكر هذه الأشياء طبعا في مقابل المن والسلوى، في مقابل المن والسلوى، فاستهجن طلبهم، أن هذا يدل على استهجانه أو يفهم منه استهجانه لطلبهم. طيب إذن أنا انتقل إلى قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله، بقية الآية. نعم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، الآية. يقول تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين من من وجدهم استذلهم وأهانهم. وضرب عليهم الصغار، وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكون متمسكنون. طيب، متمسكنون يعني يقال تمسكن لتتمكن، أظهر المسكنة. نعم، في الطبعة هذه ابن كثير مستكينون، وأيضا قال هنا في رواية مستذلين، أو في الأصل يعني مستذلين. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، قالهم أصحاب القبالات. القبالات جمع قبالة، والقبالة الجزية التي تفرض على الأرض، وكان الشخص المكلف بتحصيلها يسمى قبيلا، يعني كفيلا، يعني متكفل بتحصيل الجزية على الأرض، الضريبة التي تفرض على الأرض، يسمى إيش؟ قبيلا، يعني الكفيل بتحصيلها. فهم أصحاب القبالات، يعني يشتغلوا، يجعلون على الأراضي يعملون، تفرض عليهم جزية على أراضيهم. طبعا هذا نوع من الذلة، هذا نوع من الذل، يعني الواحد يعمل ويفرض عليه ضريبة ويعمل ويؤخذ جزية على أرضه، هذا نوع من الذل. لو كان حرا في تصرفه ما أخذ عليه شيء، لكان كل ما يخرج من أرضه له، لكان كل ما يخرج من أرضه له. لكن لما يفرض عليه جزية في أرضه هذا ذل. فاليهود وضربت عليهم الذلة والمسكنة، قال ابن عباس هم أصحاب القبالات، الجزية وما يضرب على الأراضي. يعني مثلا يهود خيبر، خلاص هذه الأرض للمسلمين وهم يعملون فيها. طيب، نعم. وقال عبد الرزاق قال الضحاك وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: وضربت عليهم، قال: يعطون الجزية، أي يعطون الجزية عيد وهم صاغرون. وقال الضحاك: وضربت عليهم الذلة، قال: الذل. وقال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم، وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين، ولقد أدركتهم هذه الأمة، وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي. طيب، يعني إذن من الذي كان يأخذ من اليهود الضريبة يضربها عليهم؟ ليس فقط المسلمون، قبل المسلمين كانت المجوس يأخذون الجزية على اليهود، لأن الله ضرب عليهم الذلة، فكان اليهود في أنحاء الأرض يعملون وتؤخذ عليهم، كانوا ممتهنين أذلاء محتقرين. نعم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي: المسكنة الفاقة. وقال عطية العوفي: الخراج. وقال الضحاك: الجزية. طبعا شوف الآن، هذا مهم في فهم يعني طبيعة بني إسرائيل الآن، يعني ما في نفوسهم. هم الآن ينظرون إلى أن تجمعهم في فلسطين وهيمنتهم وسيطرتهم وقوتهم والأسلحة التي عندهم وسيطرتهم على الاقتصاد في العالم وعلى الإعلام، هم يرونه الآن هذا خروج من يعني خروج من ذل، وأنه فرج عظيم حصل لهم. يعني لابد ندرك أن اليهود في العالم الآن حالهم ليس كاليهود الذين كانوا فيه في المدد الماضية، يعني الآن في انتعاش كبير بالنسبة لما سبق. وكلنا لو واحد قال يعني كيف ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة والآن هم يعيشون في قوة وفي انتعاش وفي هيمنة وسيطرة إعلامية واقتصادية، فنقول الجواب من وجهين. أولا أن هذا اللي حاصل الآن هذا استثناء نادر، والحكم الأعم الأغلب. والأعم الأغلب أن اليهود كانوا على مر العصور وفي البلدان المختلفة كانوا يعيشون في ذلة ومسكن. يعني أنت تأمل من بعد الأنبياء الذين كانوا يسوسونهم، ولما دخل بختنصر عليهم بيت المقدس وحرق عليهم بيت المقدس وقتلهم وشردهم، وما آل أمرهم بعد ذلك تفرقوا، نزل طائفة منهم ناس في اليمن وناس في الحجاز وناس ثم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل لهم على يد ما حصل لبني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، ثم نفيهم إلى الشام إلى أذرعات، ثم في أقطار الأرض هم متفرقين، قطعناهم ما هو ليسوا بمجتمعين. هذا واليهودي كان في أي مكان يعني هو مذموم مكروه مبغوض مصدر الفساد، ناس الشعوب تكرههم. طيب الذي حصل لهم في الوقت الذي نحن فيه الآن هذا، يعني 50 سنة هذه الأخيرة التي أقاموا فيها دولتهم هذه، هذا استثناء. ما كان اليهود هكذا لهم عز وسلطان ودولة ولهم ما كان، لم يكن هذا حالهم في الأرض. فهذا النادر هذا لا يلغي الأصل. ولذلك لو واحد استدل على ذهاب دولة اليهود الآن بأن القاعدة في التاريخ ضربت عليهم الذلة والمسكنة في وجهه، لو واحد قال ترى الجماعة هذه لا تستمر، ليش؟ قال لا يمكن تستمر، لأن الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة إلى قيام الساعة خاص، فهذا شيء نادر، هذا ما له، هذا فترة مؤقتة. لكن طبعا نحن عشنا فترة مؤقتة، ولا لو عشنا قبل لرأينا كيف وضعهم في العالم، بل إلى عهد قبل أن تقام دولتهم ألم يشتكوا من ما حصل لهم من تسلط الآخرين عليهم؟ أقليات مبثوثة في البلدان المختلفة، فالآن حصل لهم نوع من القوة وهم في أنفسهم أذلة. يعني حتى الآن اليهودي في نفسه ذليل، وإلى الآن اليهودي مبغوض، يعني مكروه حتى الناس، حتى الذين يقفون معهم، حتى الذين يقفون معهم على مستوى الشعوب تبغض اليهود. ولذلك يعني ما كاد هتلر يعني ينقضي ويذهب ومن كان يعادي اليهود، حتى ظهرت حركات في أوروبا الآن ضد اليهود. وهذه يعني هؤلاء حتى الذين يعيشون في أمريكا كثير منهم يكرهون اليهود، ويعرفون أنهم سبب مصائب العالم. فإذا لا يقال أن هذه الآية أن خالف أو الواقع خالف الآية وكيف هذا الكلام، فيقال أولا هذا نادر حالة استثناء والنادر لا حكم له، ثم يبقى يعني كما قال بعض السلف وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارقهم، يعني حتى هم مع هذا فإنهم في أنفسهم أذلاء، ولذلك ترى عندهم كثرة حالات الانتحار. طيب كيف الآن عندهم دولة وقوة وهيلمان وقنابل نووية وعندهم سلطان وعندهم اقتصاد وصناعات وكثرة حالات الانتحار؟ فإذا الذي حصل من ضرب الذلة والمسكنة عليهم شرعا وقدرا. يقول ابن كثير رحمه الله، طبعا ابن كثير يعيش في عصر ليس لليهود فيه تسلط ولا فيه لهم دولة، ولا يقول وضعت عليهم يعني ذلة والمسكنة وألزموا بها شرعا وقدرا، يعني شرعا لازم يدفع الجزية ولازم يلبس خلاف لباس أهل البلد، ولازم إذا كان تضايق الطريق ضاق الطريق يعني مثلا رصيف ضيق ما يمشي عليه إلا واحد، قابل مسلم ويهودي لازم اليهودي ينزل لتحت، لازم يعني يتنحى، هو الذي يتنحى ما هو المسلم الذي يتنحى، اليهودي يتنحى على جنب حتى يمر المسلم، إلى آخر أنواع الأشياء الشرعية المفروضة عليهم من جهة الذل هذا. وكذلك قدرا يقول من كثير أي لا يزالون مستذلين من وجدهم استذلهم وأهانهم، من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. لاحظوا وهم مع ذلك في أنفسهم، إذن من خارج أنفسهم ناس تهينهم وتستذلهم وفي أنفسهم أذلاء مستكينون. فبالنسبة لما في أنفسهم إلى الآن وإن تظاهر اليهود يعني بالجبروت والطغيان والقتل وأنهم يصلون إلى من يريدون الوصول إليه ويقتلونه وعندهم، لكن كل يهودي في نفسه بينه وبين نفسه يشعر بالذل والمهانة، ففي شيء داخلي هذا ما تغير يعني حتى الآن هم في أنفسهم، وفي شيء خارج ما يفرض عليهم من خارج وما يهانون به من خارج ويستذلون. ولن يطول هذا أمرهم، لن يطول لأن هذه مرحلة عابرة ولا زال يعني في العالم يهود مبغوضين ولا زال الكتاب والناس يكرهونهم في الأرض ويعتبرونهم سبب البلاء والمشاكل، يعني صاحب يعني كل صاحب نظر ثاقب حتى من الكفار يعرف أن اليهود الآن هم سبب البلاء والمصائب، وقد صرحوا بذلك حتى بعض الدول التي تساندهم من كتابها وساستها من صرح بأن اليهود سبب. ولولا قضية عداء السامية الآن أن صارت تهمة ويعاقب عليها في بعض البلاد لرأيت الشتم لهؤلاء اليهود يعني منتشر جدا، لكنهم يريدون تقنين مسألة العداء السامية وأن الذي المؤلف يتكلم عليهم يعاقب لأجل مسألة منع الوقوع فيه، وإلا فإن كثيرا من الناس يغلون غليانا من حالهم. والله عز وجل يجري أقدارا لتكريه الناس فيهم، مثل الآن كثير الناس في أمريكا يقولون نحن ليش نذهب إلى العراق وأبناؤنا يقتلون ولأجل من؟ إيش مصلحتنا؟ فيقال هذه مصلحة اليهود، هم الذين جروا بلدنا إلى هذا، فيزداد الناس كرها لهم من الشعوب. هذا واضح. إذن وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هذه الأمة الغضبية التي لا يزال غضب الله عليها يعني إلى قيام ومستمر إلى قيام الساعة. نعم. وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله، قال الضحاك استحقوا الغضب من الله، وقال الربيع بن أنس فحدث عليهم غضب من الله، وقال سعيد بن جبير وباءوا بغضب من الله يقول استوجبوا سخطا، وقال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باءوا إلا موصولا إما بخير وإما بشر، يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صار عليك دوني. فمعنى الكلام إذن فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط. طيب أكمل. أين؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلاء للغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم. وهم الأنبياء وأتباعهم. نعم. فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كبر أعظم من هذا. إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق، ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. طيب، يعني طبعا نلاحظ هنا التعليل، يعني لماذا صارت هذه العقوبة، وهذا من الفوائد التي نأخذها من الآية، إن الله لما ذكر أنه فعل ذلك بهم ذكر لماذا فعل ذلك بهم، ما قال فعلنا بهم كذا وبس عاقبناهم وبس، لا، لكي يفهم الناس لماذا عوقبوا بهذه العقوبة. ليش؟ طيب ليش الله قطعهم في الأرض أمما أسفا، قطعهم في الأرض وشردهم فيها وضرب عليهم الذلة والمسكنة، ليه؟ وغضب عليهم إلى قيام الساعة، لماذا؟ يعني هذه العقوبة الشديدة وهذا الجزاء المؤلم الشنيع لماذا؟ فلم يعني هكذا فقط أنه ضرب بلا سبب ولا لا، فيذكر لماذا فعل ذلك بهم. وهذا مهم، يقولون حتى الآن إذا أردت أن تعاقب طفلا أو ولدك لازم تبين له لماذا تعاقب. لو حرمته من شيء، منعته من شيء، لازم يبين له لماذا، وإلا ضاع مفعول، يعني ضاعت فائدة العقوبة أو الحرمان أو المنع، هذا ضاع، لأن الولد يمكن يراه ظلما، ليش منعتني ولماذا عاقبتني، لماذا عاقبتني. لكن لما تقول أنت الآن معاقب بسبب وبسبب كذا وكذا وكذا، أنت الآن ممنوع من الخروج أو ممنوع من المصروف أو ممنوع من أو محبوس إلى آخره، فمهم ذكر لماذا عوقبه حتى يصير فيها تربية، وإلا ما يصير فيها، إيش الفائدة، ما فيها تربية. فالآن هنا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله، يعني هذه أشياء كبيرة ضخمة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضرب يعني ضربت يعني شيء ما يرفع، خلاص ما دام ضرب على فلان ضرب عليه يعني سيبقى عليها، وباءوا بغضب من الله. طيب لماذا؟ فبين قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، هذا واحد، ويقتلون النبيين بغير الحق، اثنين، ذلك بما عصوا، ثلاثة، وكانوا يعتدون، أربعة. إذن كفر، قتل أنبياء، وعصيان، واعتداء. طبعا بعضها داخل في بعض، لكن لشناعة بعضها أفردت. طيب، قال الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود كنت لا أحجب عن النجوى عن النجوي ولا النجوى عن النجوى كنت النجوى يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يسر بأحاديث إلى أشخاص، وإذا جاء واحد يريد في موضوع مثلا خاص صرف من عنده، مثلا إذا كان صرف من يمنع الاستماع لفلان للموجودين. أنا ابن مسعود من ثقة النبي عليه الصلاة والسلام به، من ثقته به، ما كان يحجبه عن النجوى، يعني حتى لو في موضوع خاص ممكن مسعود يسمع، شخص ثقة. مثل الآن لو أنت عندك واحد تثق فيه معك في المجلس، وجاء واحد يريد أن يقول لك كلاما خاصا ومتحرز من هذا الجالس، فقلت له أنت هذا ترى محل النفس، يعني هذا كأني أنا هنا، أنا ترى لا يعني لا تتردد في الكلام، هذا ثقة مثلا. فيقول مسعود رضي الله عنه كنت لا أحجب عن النجوى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكة. الجمال ولا الجمال؟ الجمال الإبل، والجمال حسن الشكل وبهاء المنظر. نعم. قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما فما فوقهما أفليس ذلك هو البغي؟ فقال لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق سفيها أو قال سفه الحق وغمط الناس، يعني رد الحق، يعني رد الحق وانتقاص، يعني رد الحق، يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. طيب نقف هنا ونتابع الكلام إن شاء الله، نتابع تفسير الآية في سنن الترمذي رحمه الله. قال باب ما جاء في النفي. إيش المقصود بالنفي؟ تغريب الزاني، يعني الآن قلنا الزاني الذكر الذي لم غير المحصن، غير المحصن، غير المحصن، ما هي عقوبته؟ الجل وتغريب عام عن محل إقامته، عن محل إقامته يغرب سنة. فالترمذي رحمه الله أتى بالحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي، رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم. وكذلك روية عن غير واحد من فقهاء التابعين وهو قول سفيان ومالك بن أنس وعبد الله المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. كل هؤلاء إذن يقولون بالنفي والتغريب. فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، آخرون رووا الحديث ولم يذكروا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي من رواية أبي هريرة وزيد بن خالد إلى آخره. إذن هناك أحاديث متعددة في التغريب. مثل قوله مثلا على ابنك جلد 100 وتغريب عام، مثل البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. طيب بالنسبة للصحابة، يعني مثلا قضاء أبي بكر وقضاء عمر، مثلا حصل على عهد أبي بكر الصديق أن رجل وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بأنه زنى ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر الصديق فجلد الحد ثم نفي إلى فدك، طلعوا من المدينة إلى فدك بلد ثانية. ومنهم عثمان رضي الله عنه كما حصل عند ابن أبي شيبة عن مولى عثمان أن عثمان جلد امرأة في زنا ثم أرسل بها إلى مولى يقال له المهدي إلى خيبر نفاها إليه. إذن عمر طلع من المدينة إلى، إذن عثمان أخرج من المدينة إلى خيبر. طيب، وقال ابن المنذر أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله تعالى، ثم قال إن عليه جلد 100 وتغريب عام، وهو المبين لكتاب الله. يعني لو واحد جاء وقال القرآن ما في تغريب عام، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما في تغريب عام، نقول ما زاد في السنة على ما في الكتاب وما بين وما فصل ملزمين، نحن ملزمون به بنص الكتاب، وما أتاكم الرسول فخذوا. طيب، إذن في عندنا الآن أحاديث كثيرة في قضية التغريب والنفي، والذي يدعي النسخ نقول هات الدليل على النسخ. كيف تقول أصلا مما يبعد النسخ أن الخلفاء الراشدين حكموا به، لو كان منسوخا ما حكم به أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، كيف يحكمون بمنسوخ؟ وين بقية الصحابة عنه؟ يعني لو جاء، لو عمر حكم بشيء منسوخ، ابن مسعود موجود وابن عباس موجود، يعني سيعترضون عليه. إذن هذا دعوة النسخ يعني لا دليل عليها أصلا، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. يعني لو جاء واحد قال يمكن التغريب منسوخ، يقول الأحكام لا تثبت بيمكن بالاحتمال. ومن زعم أن هذا حديث آحاد لا يؤخذ به فيقال كيف لا يؤخذ به وقد صح، طيب لو واحد قال إن عمر قد ورد عنه لا أغرب بعده مسلما، فالجواب أنه هذه في قصة شارب الخمر وليس في الزاني، هذه في قصة شارب الخمر وليس في الزاني. طيب، فإذا التغريب ثابت بالسنة، التغريب ثابت بالسنة. طيب، يقول السؤال من المغرب هل يجوز صيام الشهر محرم كاملا؟ نعم، يجوز صيام شهر محرم كاملا، وقد ورد الفضل في صيام محرم، وأن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فإن قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، فأجابوا قالوا ولعله لم يوحى إليه بفضله إلا في يعني في آخر حياته قبل أن يأتي محرم. يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتمكن من صيامه، يعني أفضل الصيام عند الله بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. لو قال قائل وليش النبي عليه الصلاة والسلام ما صام محرم، فيقال لعله أوحي إليه بذلك، يعني ما أوحي إليه بذلك إلا قبل وفاته. طيب يقول السؤال: هناك من ينكر علي عندما أمسح الجوربين بعد لبسهما طاهرتين بدعوى أن المسح في الضرورة الشديدة. أبدا، هذا غير صحيح، فإن اشتراط الضرورة الشديدة المسح كذا، ضرورة شديدة المسح لا دليل عليه، للمقيم يوم وليلة، وين الضرورة؟ أين اشتراط الضرورة الشديدة؟ فإذا ليس عليه دليل على هذا الاشتراط. تقول السائلة: من أمريكا، نعيش في دولة كافرة، وقد طلب مني زوجي أن أذهب إلى مكتب معاونة الأسر لطلب معاونة مادية وقسط الطعام لي وبناتي، مع أنه يعمل وله راتب ويستطيع أن ينفق علينا، وقد استولى في الماضي على كل قرش ملكته عن طريق عمل أو حتى في صورة هدية من والدتي، وطلب مني أن أقول لهم إننا منفصلان، حيث أنه يريد أن ينقلنا إلى بلد غير البلد التي يعمل فيها، مع العلم أنني وبناتي محجبات ولا نريد من الدنيا إلا الستر. فرفضت طلبه وقلت له هذا كذب وغش، فغضب وقال إنه سوف يطلقني في المحكمة على نظام هذه الدولة وليس إسلاميا. فقلت له إن حقنا عليه أن يصرف علينا طالما نحن ما زلنا مرتبطين شرعيا، ما زلنا مرتبطين شرعيا كزوجين، وأنا والله أبغضه لسوء معاملته وسوء خلقه وبخله، ولكني أتصبر وأتحمل حتى لا أغضب الله بطلب الطلاق، ماذا تنصحني؟ حوادث الظلم الزوجي كثيرة، وكثير من الرجال يظلمون زوجاتهم والرجل هو الطرف الأقوى، ولذلك الظلم يقع منه أكثر. وبالنسبة للكذب، يعني قضية ما يشتمل عليه السؤال من قضية الكذب، أن تذهب لمكتب معاونة الأسر وتقول أنا مطلقة، هذا طبعا كذب واضح. كذلك لو أنها تقول إن ما عندنا عمل، كذب أيضا، هو عنده عمل. طيب أيضا رفضه الإنفاق على بناته وعلى زوجته مخالف لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ومخالف لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومخالف لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا هذا الرجل عليه أن يتوب إلى الله، وأن ينفق على أهله وبناته، وأن يكف عن أمر زوجته بالكذب، وأن يحسن عشرة الزوجة. إذا تلفظ بالطلاق حتى لو في المحكمة الكافرة، إذا تلفظ بالطلاق سيقع طلاقه، يعني كونه قالها أمام كافر ولا أمام مسلم لا يبطل ذلك، يعني هو سيقع الطلاق، يقع حتى لو تلفظ به أمام كافر. وينبغي أن يثبت هذا شرعا بشهود، يعني بشاهدين، أنه حتى لو طلق محكمة كافرة ولا غيرها، أن يثبت ذلك حتى تضبط الأمور، وإلا ممكن يقول غدا أنا ما طلقت وأنا باقي لي ثنتين، ويمكن إذا جاب الثانية والثالثة يقول أنا باقي لي، وهكذا فيصير مجال التلاعب. فإذا حصل منه شيء يشهد عليه ويضبط هذا الطلاق إذا وقع منه. ونسأل الله أن يهديه وأن يجعله سخيا كريما على أهله. يقول سمعت أخ يقول لي يجوز تسمية الحيوان الخاص مثل القط وغيره، ما حكم تسمية هذا؟ لا مانع، كان من عادة العرب تسمية دوابهم، فالعرب العرب يسمون الخيل، يسمي الحصان الجواد، الفرس يسميها، ويسمي بعيره وحماره يسمونه، فيعني هذا طبيعي. النبي عليه الصلاة والسلام كان له حمار يقال له عفير، كان له ناقة تسمى العضباء. والقصواء. فإذا تسمية هذا يعني شيء لا بأس له. فلو قال واحد أريد أن أسمي القط، كان أنا عندي قط أريد أن أسمي شيبوب، وأنا أقول شيبوب يجي شيبوب رحي، فنقول لا مانع لا مانع. طيب متى يكون هناك محظور؟ إذا قصد بالتسمية تحقير مسلم مثلا، فلو قال أنا عندي كلب جرو وبيني وبين جاري خصومة، مسمي الكلب على اسم جاري، فنقول هذا واضح قصد الاستهزاء والسخرية وإيذاء المسلم، ما يجوز لك هذا، وممكن يصل للكفر يعني. وبعض أعداء الإسلام قبحهم الله يسمون يعني ممكن يطلق على مثلا كلبا فيسميه عمر مثلا، ايش المقصود؟ مقصود واضح طبعا. طيب يقول اخ يجمع اموال صدقات لاعطائه لعائله فقيره بها ارمله، والارمله تدعو للاخ الذي يعطي لها المال اعتقادا ان المال منه وحده، وهو يجمع من ناس اخرين لاعطائها ليس له وحده، ولا يعلمها لكي لا يحرجها، فهل يلزم أن يخبرها أم أن الدعاء يصل إليهم؟ بل إن شاء الله يصل إليهم. وأصلا في شيء أعظم من دعاء المرأة، أجر رب العالمين الحسنات التي يعطيها للمتصدقين، فكون واحد يجمع صدقات يعطيها لفقير والفقير يدعو له، بعدين يقولها يمكن أنا ما ليش أنا يجب أن أخبره أن هذه من فلان وفلان وفلان، فنقول وهذا يحرجه، فنقول ما يلزم، ما يلزم أن تخبره بأن هذه من جماعة من الناس، لأن فعلا هذا يحرجه أن تقول ترى هذا المال ترى من فلان وفلان وفلان، فيشعر أنه هو متصدق عليه من عدد من الأشخاص ووضعه مكشوف. فلذلك لا حرج من عدم إخباره، والله يعلم المتصدقين ويجازيهم. شخص اعتمر في أثناء دخوله الحرم انتقض وضوءه فطاف على غير وضوء جهلا منه بالحكم، إذن يعيد الطواف، يعيد الطواف، طاف على غير طهارة. إذا أسلم اليهود وأسلم منهم جماعة، هل تبقى الذلة فيهم؟ وهل توبتهم تزيل عنهم هذا؟ نعم، لا شك، لا شك في ذلك. والدليل أن أبا يوسف عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام رضي الله عنه يهودي من كبار اليهود، لما أسلم ماذا حصل له؟ بشر بالجنة عبد الله بن سلام، صار من المبشرين بالجنة عبد الله بن سلام، خلص إذا أسلم ارتفع عنه الغضب والذلة، ارتفعت عنه وصار بدلا منها عزة الإسلام. فإذا أسلموا نعم. لماذا يتمسك اليهود بالسامية أن رغم أن العرب سامين؟ لا، هم يريدون غطاء، يعني غطاء حتى لا يقولوا تهمة عداء اليهود، فيقولون تهمة عداء السامية، فهي مجرد يعني ذرة مات في العيون. هل الذلة مرتبطة باليهود لأنهم يهود أم لأنهم عصا وظلمة؟ الآية واضحة، ما هو لأنه في من بني إسرائيل أمة يقضون بالحق وبه يعدلون، أم من بني إسرائيل شهداء وعلماء وأبرار وعباد وزهاد، فيه صحابة موسى وصحابة هارون وصحابة عيسى. إذن ليس المقصود أن بني إسرائيل كلهم، طيب إسرائيل هو نبي أصلا يعقوب عليه السلام، أولاده هؤلاء بنو إسرائيل ومن تناسل منهم. فإذا المقصود ببني إسرائيل الكفرة، المقصود بهم الذين كانوا يعصون ويعتدون ويخادعون، الذين يقولون يد الله مغلولة، الذين يقولون الله فقير، الذين يقولون الله تعب لما خلق الخلق، لما خلق الخلق، الذين قتلوا الأنبياء، الذين والذين إذن هؤلاء هم المقصودين بالذم. طيب هل تصح هذه العبارة جزاك الله ألف ألف خير؟ نعم، لأن صارت مليون، ألف ألف يعني مليون. لكن لو واحد قال إيش الأفضل، جزاك الله ألف ألف ألف ألف ألف خير وجزاك الله خير واحد، جزاك الله خير، فنقول جزاك الله خيرا. ما هو يعني خيرا واحدا، خيرا خيرا يعني خيرا كثيرا، خلاص يكفي الإجماع. فكلمة خير ما تعدد، يعني يقول واحد جزاك الله، جزاك الله ثلاث خير، جزاك الله عشرة خير، جزاك الله مئة خير، هذه الألفاظ العامة هم الذين يجعلون العدد هنا، وما ليس له يعني ما له وجه يعني. فجزاك الله خيرا يعني خيرا كثيرا لا يعلمه إلا الله. فلذلك السنة جزاك الله خيرا، وليس المقصود خيرا واحدا يعني قليلا، وإنما خيرا التنكير هذا للتعظيم. خيرا نكرة ولا معرفة؟ نكرة، لكن هذا التنكير للتعظيم يعني إنه شيء كثير يعني. ما إعراض رد الحق؟ أليس الحق مضاف إليه مجرور؟ نعم بلا شك، رد الحق وبطر الناس. إيه؟ يجوز أن صار خطأ أثناء القراءة، لكن رد الحق، الكبر بطر الحق، الكبر مبتدأ، بطر خبر مضاف، والحق مضاف إليه. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.